الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زلنا مع آداب السفر، وذكر المصنف رحمه الله آدابا مختصرة فيما يلزم المسافر، وأردت أن نتوسع فيها قليلا، فقد ذكر الإمام النووي رحمه الله قرابة 60 أدبا من آداب السفر، فنذكرها مجملة مختصرة تتميما للفائدة. أولا، آداب قبل السفر. أول الآداب وأهمها إخلاص النية لله تعالى، إخلاص النية لله تعالى، وذلك بأن ينوي التقرب إلى الله تعالى بهذا السفر، فتكون كل أقواله وأفعاله ونفقاته في هذا الباب مقربة له إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا قلنا إن من أهم الآداب في السفر إخلاص النية لله عز وجل، فخبرني بالله عليك، اللي بيسافر سفر معصية هينوي إيه؟ يعني لو واحد مسافر يعمل معصية هينوي إيه بقى في السفر ده؟ لذلك لو حققنا هذا الأدب وهو الإخلاص النية لله عز وجل، لا تخلصنا من شرور كثيرة وأسام كثيرة في هذا الباب. كذلك التوبة والخروج من المظالم، التوبة والخروج من المظالم. التوبة واجبة في كل وقت وحين، واجبة على الفور. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالتوبة واجبة، وتتأكد التوبة ويتأكد على الإنسان الخروج من المظالم إذا شرع في السفر، لأن السفر مظنة التلف، إن الإنسان لا يدري أيرجع إلى أهله وبلده مرة أخرى أم لا. والخروج من المظالم يكون من المظالم المادية والمظالم المعنوية، تنظر بقى في المعاملات المادية اللي بينك وبين الناس فتتحلل منها، وكذلك في مظالم معنوية، من سببته أو اغتبته أو آذيته بضرب أو آذيته بغير ذلك، فلابد أن تخرج من هذه المظالم. كذلك من الآداب المهمة الاستخارة، أن الإنسان إذا عزم على السفر، كل ده قبل السفر، فيصلي ركعتين من غير الفريضة، ثم يدعو بدعاء الاستخارة الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. والدعاء المشهور أنه إذا هم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل ديات العلماء لهم فيها كلام، هيقل إمتى؟ بعد الصلاة ولا قبل التسليم ولا في السجود؟ ثلاث أقوال للعلماء. الأقرب والله أعلم أنه بعد ما ينتهي من التشهد، بعد ما ينتهي من التشهد وقبل التسليم يقول هذا الدعاء: اللهم إني أستخيرك بعلمك، ودقق في الدعاء كده: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. يبقى الإنسان كده بيتبرأ من الحول والقوة، يتبرأ من العلم، يتبرأ من أي شيء، ويكل أمره إلى الله عز وجل، ويتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته اللي هو صفة العلم والقدرة واسم العليم والقدير، ثم يدعو ويقول: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسميه. يبقى أنا مسافر مثلا السعودي، اللهم إن كنت تعلم أن سفري للسعودي خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: في عاجل أمري وآجله، فاقدره لي. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي، يسمي الأمر برضو السفر ده شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم ردني به. ويسمي حاجته, وسمي الحاجة بتاعته اللي يدعو ليه. يبقى ده أمر مهم جدا. طيب هل ده برضو, خلي بالك إمتى الإنسان بيصلي استخارة؟ لما يكون مش عارف الأمر ده يسفر عن خير ليه ولا لا. فالعلماء بيقولوا لا تصح صلاة الاستخارة في الواجبات ولا في المحرمات. يعني فاش واحد يصلي صلاة الاستخارة أصلي العشاء ولا لا, أو صوم رمضان ولا لا, ده فرض عليك مش محتاج استخارة دي. كذلك ما ينفعش واحد يصلي استخارة أروح أحضر حفلة ماجنة فيها معازف ومحرمة وعورات مكشوفة وغير ذلك, ولا أستخير على إيه؟ أستخير على حاجة حرام. فالاستخارة بتكون في الأمور المشروعة والتي لا يتبين للإنسان الوجهة الخير فيه. كذلك من الآداب الاستشارة, من آداب السفر التي تسبق السفر الاستشارة, أن المسلم إذا أراد سفرا فيستحب له مشاورة والديه ومن يتوجب عليه بره وطاعته. مين اللي يتوجب عليك بره وطاعته؟ الوالدين, العلماء, من له عندك وجاهة ومنزلة من أهل الفضل والقدر, دو كلهم يتوجب عليك أنك تشاورهم. وبعض الناس تجد يباغت من حوله بقرار السفر. طب ليه بتحرم نفسك من مشورة من يحبونك؟ ليه؟ ما خاب من استشار. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق وأكمل الناس عقلا وأكمل الناس دينا ورأيا صلى الله عليه وسلم كان يشاور أصحابه في الأمر, والله عز وجل أمره فقال وشاورهم في الأمر. فليه الإنسان يتفرد برأيه ويستبد برأيه؟ يقول لك ما انا عارف, ما اصل انا لو جيت اسالك عشان اسافر هتقول لي ما تسافرش. طب خلاص, طب انا هقول لك ما تسافرش ليه, ويقول لك ما تسافرش عشان ايه؟ مش عشان كده الصح. يقول لي خلاص انا عشان انا عارف انك هتقول لي ما تسافرش فمش هاجي اشورك الاول. لا حول ولا قوه الا بالله, ينفع الكلام ده؟ فالاستشاره من اداب السفر. وده عموما الاستشاره في امور كلها ذات البال وذات الاهميه, لا سيما مساله السفر. كذلك من الآداب أن يستصحب الإنسان معه في سفره ما فيه مصلحته, ما فيه مصلحته كالمصحف وكتب العلم وما يحتاج إليه من الأمور الشخصية كالسواك والمشطي والمرآة والمكحلة والمكحلة وغير بعض المستلزمات الصحية وغير ذلك. كذلك من الآداب أن يتحرى الإنسان أن تكون نفقته حلالا, أن تكون نفقته حلالا خالصة من الشبهة والحرام. وكذلك من الآداب قبل السفر أن يتفقد الإنسان وسيلة السفر, ودي من الأسباب الشرعية اللي ينبغي على الإنسان ويجب على الإنسان يأخذ بها. أنت مسافر سفر بعيد, أول حاجة شوف الوسيلة اللي معاك بقى, افحص سيارتك كويس, تأكد من معاملات الأمان اللي فيها. دي من باب الأخذ بالأسباب, والأقدار بيد الله عز وجل, لكن تأخذ بالسبب. لكن نلاقي واحد يطلع بالسيارة وهي فيها عيب خطير جداً, وبعدين إما أنها تعرضه لحادث مروع أو لا قدر الله يعني أن هو يتعرض لحادث مروع لا قدر الله, أو يتعرض للعطب والخلل أثناء الطريق, وقد يكون معه أهله زوجته أولاده توقف بهم في مكان موحش أو مقفر. تخيل مثلا لو واحد مسافر من هنا المطروح ممكن يخد له مثلا على الطريق بلا مبالغة 200 كيلو أو 250 كيلو, لا هيشوف محطة بنزين ولا هيشوف حد ينجده, سبحان الله بقى. طب انت لو مسافر السفر ده محتاج ان انت فعلا تتأهب لي ولا لا؟ يبقى تفقد وسيلة السفر كالسيارة مثلا وغير ذلك مهم. كذلك الاستكثار من الزاد الطيب والنفق. العلماء بيستحبوا ان الانسان لو خارج لسفر ومعه رفقة انه يستكثر من الزاد, يتزود ويستكثر حتى يواسي من معه من الرفقة. وهنجد أن الإسلام بيحض دائما على مسألة الكرم والإيثار وبذل الفضل والمعروف للبن حولك. ومن أدوى الأدواء وأصعب الأدواء والأمراض البخل, وينبغي الإنسان أن يتفقد نفسه بين حاجتين, ما بين الإسراف وبين البخل. الكرم وسط بين الاثنين, والشرع ضبط الكرم ده كالآتي: ما أن تفعل أو أن تبذل ما يلزمك نفقته واجبا وعرفا مع سماحة النفس. يبقى دول ضوابط الكرم. أنا عايز أعرف إذا كنت أنا كريم ولا بخيل, أعمل إيه؟ أزن نفسي بهذا الميزان. أن تبذل ما يلزمك نفقته واجبا. النفقة الواجبة زي الزكاة، زي النفقة على الزوجة، زي النفقة على الأبناء، وغير ذلك من النفقات الواجبة. أن تبذل ما يلزمك النفقة الواجبة شرعا أو عرفا. في حاجات واجبة بالعرف زي بعض أنواع المجاملات وحسن استقبال الضيوف وغير ذلك من مهام المروءة. تبذل ده ما يلزمك شرعا وعرفا مع إيه؟ مع سماحة النفس. ما ممكن واحد ينفق ما يلزمه بس يعمل إيه؟ يسم بدن الناس اللي هو بينفق عليهم، يسم بدنهم فعلا يعني. وأنا شغال وتعبان عشان هنعمل إيه يا عم؟ تشتغلش اقعد. وده الناس محتاجة إيه؟ محتاجة اللطف أو الرفق أو الدعم المعنوي أولى من الدعم المادي. مهم من الآداب الاستكثار من الزاد الطيب والنفقة ليواسي المحتاجين والمنقطعين في السفر عموما أو يواسي من معه في رفقته. كذلك من الآداب أنه إذا كان السفر يشتمل على أحكام لزمه تعلم أحكام السفر، المقصد للرحلة. طيب إحنا الآن في موسم الحج، نسأل رب العالمين أن ييسر لنا ولكم حج بيته الحرام. وكل من أنشأ سفر الحج أو أراد أن يذهب لأداء مناسك الحج يلزمه وجوبا أن يتعلم هذه المناسك. كذلك من أراد أن يسافر للغزو، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع علم الجهاد وأن يقمع أهل الزيغ والعناد. سفر الغزو، الغزو لأحكام يحتاج الإنسان أن يتعلمها. وهكذا كل من أراد سفرا ويشتمل هذا السفر على أحكام ينبغي له من آداب هذا السفر التي تلزمه أن يتعلم ما يلزمه الأحكام. وكذلك من سافر للتجارة فيلزمه أن يتعلم ما يحتاج إليه من أحكام البيوع وما يصح وما يبطل وما يحل وما يحرم. من آداب السفر اللي وردت في السنة استحباب السفر يوم الخميس، لما ورد في البخاري عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يخرج يوم الخميس. وفي رواية لقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إذا خرج في سفر إلا يوم الخميس. وده طبعا إذا كان فيه مسافة للاختيار يبقى الإنسان بيختار بناء على هذا الحديث. كذلك يستحب البكور في السفر لحديث صخر الغامدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم بارك لأمتي في بكورها، اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم أول النهار. قال الله تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. غدوت يعني أقبلت في الغدوة اللي هي أول النهار. كذلك من آداب السفر قبل السفر كل ده خلي بالك، وداع الأهل والجيران والأصدقاء. وداع الأهل والجيران والأصدقاء، الإنسان قبل ما يسافر يقوم يذهب إلى إخوانه أصدقائه جيرانه سلم عليهم وصفحهم ويودعهم، ودي سنة. فابن عمر رضي الله عنه قال كان الرجل إذا أراد سفرا قال هلما كان الرجل إذا أراد سفرا قال له ابن عمر هلما ودعك كما ودعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسلم عليه كده ويقول له أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. يعني أنا أودع عند ربنا سبحانه وتعالى والله لا يضيع ودائعه سبحانه وتعالى، كده من باب الحسن الظن في الله وكأنه من باب الدعاء. أستودع الله دينك إن أنت لا تخذل في دينك ولا يصيبك ضرر في دينك، ربنا يحفظ لك دينك وده أهم شيء. أستودع الله دينك وأمانتك إنك لا تقع في الخيانة، سواء بقى خيانة الأعراض أو خيانة الأموال أو خيانة الحديث والمجالس، يعني إيه؟ أستودع الله أمانتك وخواتيم عملك. أستودع الله خواتيم عملك أنك إذا حانت ساعتك وحل أجلك أن يختم الله لك بخير. شفت الحديث ده جميل إزاي؟ سنة إن أنت قبل ما تسافر تودع إخوانك وأهلك فيدعون لك بهذا الدعاء، أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. كذلك ورد عن أنس رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أريد سفرا فزودني. قال زودك الله التقوى. قال زدني. قال وغفر ذنبك. قال زدني بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ويسر لك الخير حيثما كنت. يبقى برضو هيشرع على واحد مسافر وانت بتودعه تقوله كده زودك الله من سفرك التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت. كذلك من آداب السفر استحباب طلب الرفقة الصالحة. استحباب طلب الرفقة الصالحة وتأمير واحد منهم يطيعونه بالمعروف. يبقى يستحب لو أنت تخرج لسفر إن أمكن أن تخرج في رفقة ولا تخرج منفردا فهذا أمر مستحب. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سفر المرء وحده. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول وهذا فيما إذا كانت طرق موحشة وليس فيها أنيس. فده يتأكد الأمر في الحالة دي. يتأكد الأمر إذا كان الإنسان يسافر سفر موحش. طيب إذا كنا رفقة العلماء بيقولوا يستحب تأمير واحد على هذه الرفقة. يعني مجموعة طلع الرفقة بتبدأ من كم؟ ثلاثة. من أول ثلاثة نقول أمروا عليكم واحد. الثلاثة دول يأمروا عليهم واحد. الأمير ده حتى يقطع النزاع. إذا وقع تنازع في السفر هنركب أنهي وسيلة مواصلات؟ الأمير ده يقطع النزاع. طيب ننام دلوقتي في المكان ده ولا نختار فندق تاني؟ يقطع النزاع. طب ناكل في المطعم ده ولا يقطع بينهم النزاع. بقى كل إمارة خاصة بالسفر بس. إمارة خاصة بالسفر بناء عليه. مين بقى اللي يبقى يؤمر في السفر؟ الأعلم بمصالح السفر. الأعلم بمصالح السفر وتتحقق على أيديه المصلحة. يبقى ممكن يكون الأعلم ده بمصلحة السفر أصغرنا في السن ما فيش مشكلة هو يبقى الأمير في السفر. وده أمر يدور ما بين الاستحباب والوجوب. يدور بين الاستحباب والوجوب. وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ورد عن ابن عمر قال لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. يبقى يستحب الرفقة عشان الحديث ده. ولحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. وكذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث أبي سعيد الخدري إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. من آداب السفر أن المرء إذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. فحينها يقال له هديت وكفيت ووقيت فتتنحى له الشياطين. خلاص شوف الذكر ده. أنا أوصي نفسي وإخواني بالالتفات إلى الأذكار وإلى الإكثار من تلاوة القرآن والدعاء. فإنه ما خلا جسد من حسد. ما خلا جسد من حسد يعني يكثر الآن في الناس العين والحسد ويكثر المس والسحر المس والسحر وقلنا المس والسحر والعين والحسد في حاجة ثالثة تجيبها. المعاني دي كثرت هذه الأيام ودي بتفضي إلى تبدل أحوال الإنسان وإلى أن يعتريه ضرر في نفسه وفي ماله وفي زوجه وفي أبنائه. فالإنسان يلتفت للأذكار. يلتفت للأذكار. كذلك من الآداب إذا ركب دبته. الدبة دي بقى إما تركب سيارة قطار طائرة أي دبة ركبها الإنسان فيقول دعاء السفر المعروف وهو سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك من سفرنا هذا البر والتقوى ونسألك من العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعساء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد وسوء المنقلب في المال والأهل. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وفي أدعية كثيرة خاصة بأذكار السفر. كذلك من آداب السفر قبل السفر ودي يخص المرأة ويخص ولي المرأة ألا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسلم لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة، يعني ما ينفعش رجل يمكث في مكان مع امرأة أجنبية في خلوة، والخلوة إن لا يوجد معهما من تنتقد بهذه الخلوة من مميز أو إنسان بالغ من رجل أو امرأة. طيب الخلوة دي ممكن تكون فين؟ تكون في عيادة، تكون فين؟ تكون في مكتب محاماة، تكون فين؟ تكون في مستشفى، تكون في صيدلية، تكون أي مكان تتوفر فيه الخلوة ديت يحرم على الإنسان أن يخلو بامرأة لا تحل له، يعني غير محارم. انتبه للأمر ده، الأمر ده كثر الآن في الناس التساهل فيه، وبكل أسف بيكون سبب للشر والفساد ووقوع موبقات كثيرة لا يعلمها إلا الله، لدرجة أنه اشتهرت بعض المهن في واقعنا ومجتمعنا، اشتهرت بعض المهن أن المهن دي فيها يكسر الفساد والفواحش والموبقات. ليه؟ بقت سمعة سيئة. ليه؟ لعدم مراعاة أحكام الخلوة دي. طيب لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتتبت في غزوة كذا وكذا، يعني أنا هخرج في غزوة كذا من جهاد الطلب، وكذا خرجت امرأتي حاجة، قال اذهب فحج مع امرأتك، يعني سيب الغزو اللي كنت هتروحه وارجع فحج مع امرأتك. وهذا فيه دلالة ظاهرة على وجوب المحرم في سفر المرأة، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الذي اكتتب في الغزو أن يلحق بأهله الذين خرجوا للحج. وسفر المرأة بدون محرم في أمور متفق عليها وفي أمور وقع فيها الخلاف. أما المتفق عليه فهو جواز سفر المرأة بدون محرم إذا كانت في بلد كافرة وتريد أن تذهب إلى دار الإسلام، تخرج مهاجرة وتفر، ففي الوقت ده تفر بدون محرم. كذلك ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز حج المرأة بدون محرم مع الرفقة الآمنة، جواز حج المرأة أو سفر المرأة للحج والعمرة الواجبين بدون محرم بشرط توفر الرفقة الآمنة. ثم يبقى السؤال في مسألة سفر المرأة بدون محرم بقى في الأسفار العادية، سفر المباحة الأخرى، سفر الحاجة للتنزه أو للتعليم أو لتحصيل بعض المنافع أو غير ذلك، أو التسوق أو غير ذلك، يبقى أي سفر مباح يعني هل يجوز للمرأة أنها تسافر بدون محرم أم لا؟ ذهب جماهير أهل العلم ونقل بعضهم الإجماع مثل القاضي عياض ومثل البغوي على حرمة سفر المرأة بدون محرم فيما عدا سفر الايه اللي احنا قلنا بقى اللي هو الحج والعمرة الواجبين، مش التطوع، الواجبين، وفيما عدا خروج المرأة المسلمة للفرار من دار الكفر الى دار الإسلام. وده يعني بقولك جماهير أهل العلم حتى نقل بعضهم الإجماع، ولا يصح الإجماع طبعا لان المسألة فيها خلاف على هذا الباب. فده كله ان خدنا منه فايدة ناخد منه ايه؟ إيه الفائدة اللي نستفيد منها؟ المبالغة في صيانة الإسلام للمرأة وحفظها، وذاك لقصور المرأة في الدفاع عن نفسها، ولأن المرأة في نفسها مطمع للرجال، فربما تخدع، ربما تقهر، وربما تفتن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ حرمات المسلمين. من هو المحرم بقى؟ من هو المحرم؟ المحرم هو زوج المرأة وكل من تحرم عليه تحريما دائما بقرابة أو رضاعة أو مصاهرة. يبقى الزوج مين محرم المرأة اللي سافر معها؟ الزوج وكل من تحرم عليه هذه المرأة على التأبيد، تحرم يحرم عليها الزواج، يحرم عليها الزواج منه على التأبيد مطلقا، سواء بقى بقرابة أو مصاهرة أو رضاعة. القرابة زي الأم والبنت والأخت، ده كله إيه؟ دي اسمها القرابة أو النسب، اللي بسببه تكون انت محرم. الانسان محرم لامه، لامه، لاخته، لابنته، لخالاته، لعمته، كل ديت ايه هو محرم له. ومحرم بالرضاعه، قال صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وكذلك المصاهره، المصاهره زي ايه؟ ان الانسان يسافر بأم زوجته، محامتك دي محرم ليك. انت اكتسبت المحرمية منين؟ حماتك دي اكتسبت المحرمية منين؟ من المصاهرة. وبنت الزوجة التي دخلت انت بها، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فلو واحد تزوج امرأة ولها بنت ودخل بهذه المرأة هو محرم لبنته. طيب ثانيا كده آداب ما قبل السفر. ثانيا آداب أثناء السفر. الآداب أثناء السفر، من الآداب أثناء السفر أنه المسافر يعتريه طبعا الجهد والتعب، فهناك آداب حض عليها الشرع للنوم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم المسافر أن ينام في الطريق، وقال اجتنبوا الطريق فإنها مأوى الهوام بالليل. الطريق اللي هو الطريق المسلوك يعني. وكذلك من آداب السفر أن الإنسان إذا كان في وقت متأخر من الليل أن يأخذ بالأسباب ويعمد إلى من يحرس عليه صلاة الفجر حتى لا تضيع منه صلاة الفجر. فعن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فعرس بليل. عرس يعني نزل بالليل، ترك المسير ونزل يبيت يعني. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فعرس بليل اضطجع على يمينه. إذا كان مسافر وهينام من أول الليل ينام، ياخد راحته في النوم ينام، لأنه قدامه بينه وبين الفجر عدة ساعات، فبالتالي ينام ياخد راحته في النوم، ينام على شق الأيمن يضجع تماما. طيب وإذا عرس قبيل الصبح، يعني بينه وبين الفجر حاجات قليلة، نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه، ينام كده. طب ليه بينام كده؟ هو مش هيستحمل كده فترة طويلة، فبالتالي يسهل عليه انه يستيقظ لإيه؟ لصلاة الفجر. اعجب ان ده هدي النبي عليه الصلاة والسلام في حفظ صلاة الفجر فين؟ في السفر. فما بالنا نضيع صلاة الفجر في الحضر؟ يعني ايه امر عجيب والله، امر عجيب فعلا. يعني اذا كان ده الحفظ للصلاة في السفر اللي هو مظنة التعب والجهد والتشتت وعدم الاستقرار، فما بالك ب الصلاة في الحضر. وفي الحديث حديث أبي هريرة قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر سار ليله حتى إذا أدركه الكرى أي النعاس عرس، يعني نزل هيبيته، وقال لبلال اكلأ لنا الليلة، اكلأ لنا الليل، يفضل واحد صاحي يحرسهم عشان ما يروحش عليهم صلاة الفجر. كذلك من آداب السفر أثناء السفر الرفق بالمركوب. الرفق بالمركوب يعني الإنسان يحسن التعامل مع الدواب. والمركوب ده زي ما قلنا ممكن بقى يبقى دابة، ممكن يبقى سيارة، يعني الإنسان يتقي الله عز وجل في النعمة اللي ربنا سبحانه وتعالى أودعها عنده يعني. وكان الصحابة من أرفق الناس بدوابهم. عن أنس رضي الله عنه قال كنا إذا نزلنا منزلا لا نسبح حتى تحل الرحال، يعني لا نبدأ في صلاة سبحة الضحى أو نسبح نتنفل بالصلاة حتى تحل الرحال وتعقل. وعن سهل بن الحنظلية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مر ببعير قد لحق ظهره ببطنه، لقى بعير كده في حالة من الهزال الواضح والضمور الواضح، قال اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة فاركبوها صالحة وكلوها صالحة. كذلك من آداب السفر استحباب الاجتماع عند النزول وعند الأكل. لو في رفقة مسافرة يجتمعوا مع بعضهم عند النزول لو هينزلوا في مكان يبيتوا فيه وعند الأكل. فعن أبي سعلمة الخشني قال كان الناس إذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان. فلم ينزل بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض حتى يقال لو بسط عليهم ثوب لعمهم. وكذلك من آداب المسافر أثناء السفر أنه إذا نزل منزلا أن يتعوذ بما ورد في حديث خولة بنت حكيم السلمية رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. يبقى بمجرد ما تنزل في منزل تعوذ بالله عز وجل ليلا أو نهار، أعوذ بكلمات الله التامات. كلمات الله التامات كلمات الله عز وجل كلمات قدرية وكلمات شرعية، فالإنسان يتعوذ بكلمات الله سبحانه وتعالى من شر ما خلق. الله عز وجل هو الذي يملك نواصي كل المخلوقات، فأنت تنزل في مكان وتخايف تقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. قالت لم ي... قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. كذلك من آداب السفر أثناء السفر، ودي برضو أدب سنة غابت عن كثير منا، إن أثناء السفر إذا صعد واديا أو صعد مرتفعا يكبر، وإذا نزل وهدة يسبح. بعض الناس فهم الحديث ده غلط، فهو طالع السلم يقول لك يكبر، لا دي في السفر. لحديث أبي موسى الأشعري، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا وارتفعت أصواتنا. طيب يعني الوقت لو واحد مسافر بالسيارة وطلع كوبري يكبر ثلاثا، طب لو نزل من نفق يسبح، يبقى دي من إيه؟ من سنن السفر. كذلك ما يدخل الإنسان من بلدة من قرية وإلا ويقول هذا الدعاء. شو بقى الذكر ده؟ تخيل أنت مسافر بقى رايح فين؟ مسافر أي مكان، أول ما تنزل المكان اللي أنت مسافر فيه تقول اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأراضين السبع وما أقلل، ورب الشياطين وما أضللنا، ورب الرياح وما ذرينا، فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. كذلك من آداب السفر استحباب السرى في السفر، والسرى يعني السير ليلا. قال صلى الله عليه وسلم عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل. الحديث ده مجرب، أي واحد بيسافر عارف أن الحديث ده إيه حق. تحسبها المسافة من بيتك للمكان اللي انت رايحه هو نفس المكان نهارا وليلا، تلاقي فرق جامد وتلاقي تيسير عجيب في السفر بالليل. يعني عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل. كذلك من السنن الغائبة في السفر أن المرأة إذا كان مسافرا وأدركه وقت السحر اللي هو قبل الفجر بقليل، فيقول ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا كان في سفر وأسحر يعني دخل في وقت السحر كان يقول سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، ربنا صاحبنا وأفضل علينا عائزا بالله من النار. وعموما يستحب للمسافر الدعاء، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. ودعوة الوالد على ولده، يبقى الإنسان يتقي دعوة المظلوم. المظلوم ده ممكن تكون زوجتك، المظلوم ده ممكن يكون واحد شغال معك وانت بتهضمه حقه، المظلوم ده ممكن يكون أختك أو أخوك. أسوأ الظلم بقى أنك تظلم إيه؟ والدك أو والدتك، فهذه لها لوحدها خاص بقى. دعوة الوالد على ولده مستجابة. ودعوة المسافر، لو واحد بقى ربنا قدر عليه أن هو يكسر من السفر، هو شغال سائق أو شغال مندوب دعاية أو غير يكسر من السفر، يبقى ياخد ده باب من أبواب الدعوات المستجابة بقى. طول ما هو مسافر يدعي، يعني هيدعي هو مسك الدريكسون، ما يمدعي عام هو مسك الدريكسون حد يحوشه، ما مش لازم يغمض وهو بيدعي، يدعي هو بصص على الطريق برضه، بس يدعي يدعي. دعاء المسافر مستجاب، دعاء المسافر مستجاب. كذلك من آداب السفر إعانة الرفيق، فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحدنا لأحد منا في فضل أي فضل شيء. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير فيزجي الضعيف ويردف ويدعو لهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأخر في آخر السفر خالص ويجعل المسافرين من المسلمين أمامه، ليه؟ يزجي الضعيف يعني يعينه ويساعده، ويردف ياخذ واحد ورا منه يركبه ورا منه على الدب، ويدعو لهم ويتفقد. وكذلك ينبغي للمسافر أن يستعمل الرفق وحسن الخلق فيتجنب المخاصمة الخناقة يعني ومزاحمة الناس في الطرق، القاعدة المشهورة في السواقة إيه؟ بيز بوز. عارف قاعدة البيز بوز؟ بيز يعني قاعدة، والبوز اللي هو بوز العربية. فأقول لك إيه، ارمي بوز عربيتك قدام اللي قدامك وانت إيه عشان تعدي. طب ده إزاء للناس، دي مزاحمة في الطريق، مزاحمة في الطريق. يقول لك عرضها، عرض بالعربية كده، واللي جاي ورا بقى يخبط راسه في حيطة ما تشغلش بالك بيه. طبعا دي كلها إزاء للناس ولا يصح. كذلك ينبغي أن يصون لسانه عن الشتم والغيبة. تخيل بقى طول ما انت ماشي على الطريق وانت في سيمفونيات من القبائح عمالة تتوارد على أذنك، ويزداد الأمر سوءا إذا كنت مثلا في الصيام وتلاقي ناس ايه بتشتم وتسب وتاع، اصلهم صايمين يعني ايه، يعني كده كأنه بقت من اداب الصيام ان هو لما هو ماشي مسافر يسب الناس ويقول عنه، وده طبعا كله من الخلل، نسأل الله السلامه. وان يصون لسانه عن الشتم والغيبه ولعن الدواب وجميع الالفاظ القبيحه. وكذلك يستحب خدمه المسافر الذي له نوع فضيله كعالم وكبير سن وغير ذلك. يستحب الانسان اذا كان في سفر، ودي يعني تبان قوي لما بيبقى ناس مسافرين عمره او غيره، يعني لو في شباب في الفوج المسافر او الرحله المسافره ديت، يعني هم يحملوا حقائب الناس كبار السن ويقدموهم ويرفقوا بهم، او لو كانت الرحله دي تشتمل على احد العلماء او اصحاب الفضل والقدر فينبغي ان يبادروا لخدمته. كذلك من اداب السفر عدم اصطحاب كلب او جرس، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس. وطبعا يستثنى من ذلك ما كان له مصلحة راجحة لحراسة أو تنبيه أو غير ذلك. آداب عند العودة والرجوع من السفر. السنة أن المسافر إذا قضى حاجته أن يعجل الرجوع إلى أهله. فكما ذكرنا في الأسبوع الماضي أو في الدرس الماضي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله، فليعجل إلى أهله. حديث ده متفق عليه. فالأصل في السفر أنه قطعة من العذاب، ودي رسالة بنهديها لكل مسافر. أنت مسافر ليه؟ أنت مسافر ليه؟ إذا قضيت نهمتك من السفر لازم يكون لك هدف، والهدف ده لا تتجاوزه، فعجل بالرجوع لأهلك، فعجل بالرجوع لأهلك. كذلك من آداب السفر إذا كان الإنسان راجعا من السفر فيكره له أن يطرق أهله طروقا بغير عذر، يعني لا يصح أنه يقدم عليهم ليلا فجأة وبغتة، وإنما من السنة والآداء والأدب في السفر الإنسان يعلم أهله، بالذات إذا طلت غيبته يعلم أهله أننا سأقدم في اليوم الفلاني وأكون في الساعة الفلانية وغير ذلك. لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله ليلا، وحديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله ليلا وكان يأتيهم غدوة أو عشية. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا. وكذلك من الآداب أنه يسن تلقي المسافرين واستقبالهم، يسن تلقي المسافرين واستقبالهم، يعني لقدم من سفر يخرج من يستقبله. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبلته أغيلمة بني عبد المطلب، فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه. وكذلك من الآداب أن يستحب للإنسان إذا قدم من السفر أن يصلي ركعتين، إن أمكنه في المسجد فليصلي ركعتين في المسجد، وإن لم يكن متيسر له صلاة في المسجد فليصلي ركعتين إذا قدم منزله. ويستحب أن يقول إذا دخل بيته توبا توبا لربنا أوبا لا يغادر علينا حوبا. توبا يعني نسألك يا ربنا التوبة الكاملة، والأوبة كذلك، لا يغادر حوبا أي لا يترك إثما. وده ثبت في حديث ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجع توبا توبا لربنا أوبا لا يغادر علينا حوبا. ويستحب عمل النقيعة، والنقيعة ده طعام يعمل لقدوم المسافر، وكذلك يطلق على ما يعمله المسافر القادم. يعني وارد برضه ان واحد مسافر نستقبله نعمل له عزومه، وساعات العكس هو المسافر اللي يعمل لنا عزومه، يعني هو راجع من السفر يعمل ايه النقيعه اللي هو طعام القادم من السفر.

إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وهذا وعيد شديد يدل على الوجوب، ولأن القيام بواجب دينه واجب على من قدر عليه، والهجرة من ضرورة الواجب وتتمته، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وبعد تمام هذين الشرطين الأساسيين تنقسم الإقامة في دار الكفر إلى أقسام. الشيخ بقى جزاه الله خير قسم الإقامة في دار الكفر إيه؟ أقسام بديعة، لأن خلي بالك هيبقى لها أحكام مختلفة. القسم الأول أن يقيم للدعوة إلى الإسلام والترغيب فيه، فهذا نوع من الجهاد، فهي فرض كفاية على من قدر عليه، بشرط أن تتحقق الدعوة وألا يوجد من يمنع منها أو من الاستجابة إليها، لأن الدعوة إلى الإسلام من واجبات الدين وهي طريقة المرسلين، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه في كل زمان ومكان، فقال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. القسم الثاني أن يقيم لدراسة أحوال الكافرين والتعرف على ما هم عليه من فساد العقيدة وبطلان التعبد وانحلال الأخلاق وفوضوية السلوك، ليحذر الناس من الاغترار بهم ويبين للمعجبين بهم حقيقة حالهم. وهذه الإقامة نوع من الجهاد أيضا لما يترتب عليها من التحذير من الكفر وأهله، المتضمن للترغيب في الإسلام وهديه، لأنه كما قيل بضدها تتبين الأشياء. ولكن لا بد من شرط أن يتحقق مراده بدون مفسدة أعظم منه، فإن لم يتحقق مراده بأن منع من نشر ما هم عليه والتحذير منه فلا فائدة من إقامته، وإن تحقق مراده مع مفسدة أعظم مثل أن يقابله فعله بسب الإسلام ورسول الإسلام وأئمة الإسلام وجب الكف. يبقى ده بيقول أن لما واحد يقيم هناك ليظهر لهؤلاء وللمسلمين اللي هناك عوار ما هم عليه، قال وهذا الأمر منوط بالمصلحة، لقوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ويشبه هذا أن يقيم في بلاد الكفر ليكون عينا للمسلمين، الجيش المسلم يبعث واحد يقيم هناك ليكون عينا له، يعني يعرف ما يدبرونه للمسلمين من المكائد فيحذر المسلمين فيحذرهم المسلمون، كما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان إلى المشركين في غزوة الخندق. القسم الثالث أن يقيم لحاجة الدولة المسلمة وتنظيم علاقاتها مع دول الكفر كموظف السفارات، فحكمها حكم ما أقام من أجله، فالملحق الثقافي مثلا يقيم ليرعى شؤون الطلبة ويراقبهم ويحملهم على التزام دين الإسلام وأخلاقه وآدابه، ده كلام الشيخ ابن عثيمين، يمكن هو بيتكلم على ملحق ثقافي هو يعرفه، فيحصل بإقامته مصلحة كبيرة ويندرئ بها شر كبير. القسم الرابع أن يقيم لحاجة خاصة مباحة كالتجارة والعلاج، فتباح الإقامة بقدر الحاجة، وقد نص أهل العلم على جواز دخول بلاد الكفار للتجارة، وأثر ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنه. القسم الخامس أن يقيم للدراسة، وهي من جنس ما قبلها إقامة للحاجة، لكنها أخطر منها وأشد فتكا بدين المقيم وأخلاقه، فإن الطالب يشعر بدنو مرتبته وعلو مرتبة معلميه، فيحصل من ذلك تعظيمهم والاقتناع بآرائهم وأفكارهم وسلوكهم، فيقلدهم إلا من شاء الله عصمته وهم قليل. ثم إن الطالب يشعر بحاجته إلى معلمه، فيؤدي ذلك إلى التودد إليه ومدهنته فيما هو عليه من الانحراف والضلال، والطالب في مقر تعلمه له زملاء يتخذ منهم أصدقاء يحبهم ويتولاهم ويكتسب منهم، ومن أجل خطر هذا القسم وجب التحفظ فيه أكثر مما قبله، فيشترط فيه بالإضافة إلى الشرطين الأساسيين شروط. يعني الطالب واحد يقول لك أنا أطلع أخذ الماجستير أو الدكتوراه من الخارج، نقول له فيه شروط: أولا أن يكون الطالب على مستوى كبير من النضوج العقلي الذي يميز به بين النافع والضار، فأما بعث الأحداث وصغار السن وذوي العقول الصغيرة فهو خطر عظيم على دينهم وخلقهم وسلوكهم. وأكيد حضراتكم متابعين التهافت والتسابق على أوائل الثانوية العامة، يبقى لهم منح دراسية في الخارج، وجزا الله خيرا بعض هؤلاء الطلاب وبعض الآباء اللي رفضوا هذه المنح بهذه الحجة. قال: ثم هو خطر على أمتهم سيرجعون إليه وينفثون فيها السموم التي نهلوها من أولئك الكفار. فإن كثيرا من أولئك المبعوثين رجعوا بغير ما ذهبوا به، رجعوا منحرفين في ديانتهم وأخلاقهم وسلوكهم. كذلك الشرط الذي يزداد للطالب المبتعث أن يكون عنده من علم الشريعة ما يتمكن به من التمييز بين الحق والباطل ومقارعة الباطل بالحق لئلا ينخدع بما هم عليه من الباطل، أو يلتبس عليه أو يعجز عن دفعه فيبقى حيران أو يتبع الباطل. وفي الدعاء المأثور: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. الشرط الثالث: أن يكون عند الطالب دين يحميه ويتحصن به من الكفر والفسوق، فضعيف الدين لا يسلم مع الإقامة هناك إلا أن يشاء الله، وذلك لقوة المهاجم وضعف المقاوم، فأسباب الكفر والفسوق هناك قوية وكثيرة متنوعة، فإذا صادفت محلا ضعف ضعيف المقاومة عملت عملها. الشرط الرابع: أن تدعو الحاجة إلى هذا العلم الذي أقام من أجله بأن يكون في تعلمه مصلحة للمسلمين ولا يوجد له نظير في المدارس في بلادهم، فإن كان من فضول العلم الذي لا مصلحة فيه للمسلمين أو كان في البلاد الإسلامية من المدارس نظير لم يجوز له أن يقيم في بلاد الكفر من أجله. قسم السادس من أقسام المقيمين: أن يقيم للسكن، وهو أخطر مما قبله أعظم لما يترتب عليه من المفاسد بالاختلاط التام بأهل الكفر وشعوره بأنه مواطن ملتزم بما تقتضيه الوطنية من مودة وموالاة وتكسير لسواد الكفار، ويتربى أهله بين الكفار فيأخذون من أخلاقهم وعاداتهم، وربما قلدوهم في العقيدة والتعبد. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله. وهذا الحديث في إسناده مقال لكن المعنى صحيح، فإن المساكنة تدعو إلى المشاكلة. وكذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا: يا رسول الله، ولما؟ قال: لا ترى ناراهما. وكيف تطيب نفس مؤمن أن يسكن في بلاد كفار تعلن فيها شعائر الكفر ويكون الحكم فيها لغير الله ورسوله، وهو يشاهد ذلك بعينه ويسمعه بإذنيه ويرضى به، بل ينتسب إلى تلك البلاد ويسكن فيها بأهله وأولاده ويطمئن إليها كما يطمئن إلى بلاد المسلمين، مع ما في ذلك من الخطر العظيم عليه وعلى أهله وأولاده في دينهم وأخلاقهم. هذا ما توصلنا إليه في حكم الإقامة في بلاد الكفر، نسأل الله أن يكون موافقا للحق والصواب. انتهى من كلام الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في كتاب شرح الأصول الثلاثة. يعني أتمنى أن يكون احنا عندنا حذر بقى من الأمر ده، بالذات القسم الخامس والقسم السادس، القسم الخامس والقسم السادس اللي هو الهجرة للإقامة والدراسة. يعني نقف هنا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.